One. فين مترجمي؟ دوب راح البيت. مو معقول، أنا قلت له إني محتاج الليلة. معليش، أنا أساعدك في الترجمة. Two. كتبت المدير؟ إيوة، أرسلت الجواب الصبح في البريد. بريد جوي ومسجل. عسى يوصل بسرعة. سألت الموظف، قال لي في احتمال إنه يكون على الطيارة اليوم. Three. خلينا نترجم هذا مع بعض. طيب، إذا لقيت قلمي ودفتري. على الترابيزة جنب الكرسي الأخضر. ممكن تجيب لي هما؟ الجواب عن خطتنا للعمارة الجديدة. أنا متأكد إنه مهم.